أما دخول المسجد فيقدم، وأما المنزل فالظاهر أيضا يقدم الدخول، لكن إذا خرج إلى السوق فهل يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى؟ اليسرى، لأن البيت أشرف من السوق. السيارة يفعل ما هو أسهل له، أحيانا تكون الأسهل اليسار وأحيانا تكون اليمين، ولكن إذا أشكل عليك قدم اليمنى، يعني هذا هو الأصل. كيف؟ إيه؟ نقول افعل الأيسر، افعل الأيسر، أحيانا تكون اليمين أسهل وأحيانا تكون اليسار. إذا جئت من جهة اليمين وش الأيسر؟ إذا جئت السيارة من جهة اليمين يعني يمينها يمين السيارة، اليسار أسهل. وين جئت من جهة اليمين؟ الآن هذا وجه السيارة من هنا، أنا إذا جئت مع هذا إيه أحسن، السائق أسهل له اليمين أقدم من اليمين. على كل حال يتبع الأسهل، ماذا ما في سنة واضحة.